قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا خالدين فيها ما دامت السماوات ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأجلن يخل لكم وجه أبيكم وتكون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما بلغ أشده ولا يكون

No.

إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني وهدى